كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الجرمي.